هذا إخبار من الله عز وجل عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل في قولهم مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يقولون أي آية جئتنا بها ودلالة وحجة أقمتها رددناها فلا نقبلها منك ولا نؤمن بك ولا بما جئت به. قال الله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله اختلفوا في معناه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار. وبه قال الضحاك بن مزاحم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى هو كثرة الموت. وكذا قال عطاء. وقال مجاهد الطوفان الماء والطاعون على كل حال. نعم هذه الفيضانات من نوعها. نعم. وقال ابن جرير قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا المنهال بن خليفة عن الحجاج عن الحكم بن ميناء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطوفان الموت. وكذا رواه ابن مردوي من حديث يحيى بن يمان به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو حديث غريب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية أخرى هو أمر من الله طاف بهم. ثم قرأ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وأما الجراد فمعروف مشهور وهو مأكول لما ثبت في الصحيحين عن أبي يعفور قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى عن الجراد فقال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وروى الشافعي وأحمد بن حنبل وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحلت لنا 2 ميتتان ودمان الحوت والجراد والكبد والطيحان. رواه أبو القاسم البغوي عن داود بن رشيد عن سويد بن عبد العزيز عن أبي تمام الأيلي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا مثله. وروى أبو داود عن محمد بن الفرج عن محمد بن الزربقان الزبرقان الأهوازي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وإنما تركه عليه السلام لأنه كان يعافه كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب وأذن فيه. وقد روى الحافظ ابن عساكر في جزء جمعه في الجراد من حديث أبي سعيد الحسن بن علي العدوي قال حدثنا نصر بن يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل الجراد ولا الكلوتين ولا الضب من غير أن يحرمهم أو من غير أن يحرمها. أما الجراد فرجز وعذاب وأما الكلوتان فلقربهما من البول. وأما الضب فقال أتخوف أن يكون مسخا. ثم قال غريب لم أكتبه إلا من هذا الوجه. نعم. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتهيه ويحبه. فروى عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سئل عن الجراد فقال: يا ليت أن عندنا منه قفعة أو قفعتين نأكل. وروى ابن ماجه قال: حدثنا أحمد بن منيع عن سفيان بن عيينة عن أبي سعيد سعيد بن المرزبان البقال سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق. وقال أبو القاسم البغوي قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا بقية بن الوليد عن نمير بن يزيد القيني قال: حدثني أبي عن صدي بن عجلان أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مريم بنت عمران عليها السلام سألت ربها عز وجل أن يطعمها لحما لا دم له فأطعمها الجراد، فقالت: اللهم أعشه بغير رضاع وتابع بينه بغير شياع. وقال نمير: الشياع الصوت. وقال أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك اليزني قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي زهير النميري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: غريب جدا. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد، قال: كانت تأكل مسامير أبوابهم وتدع الخشب. وروى ابن عساكر من حديث علي بن زيد الفرائضي عن محمد بن كثير: سمعت الأوزاعي يقول: خرجت إلى الصحراء فإذا أنا برجل من جراد في السماء، وإذا برجل راكب على جراد منها وهو شاك في الحديد، وكلما قال بيده هكذا مال الجراد معه بيدي مال الجراد مع يدي مع يده مع يدي، وهو يقول: الدنيا باطل باطل ما فيها، الدنيا باطل باطل ما فيها، الدنيا باطل باطل ما فيها. نعم، إلا ذكر الله وما والاه بحديث آخر. نعم. وروى الحافظ أبو الفرج المعافى ابن زكريا الحريري قال: حدثنا الجريري عندي الجريري قال: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحيم قال: أخبرنا وكيع عن الأعمش أنبأنا عامر قال: سئل شريح القاضي عن الجراد فقال: قبح الله الجرادة، فيها خلقة سبع جبابرة، رأسها رأس فرس، وعنقها عنق ثور، وصدرها صدر أسد، وجناحها جناح نسر، ورجلها رجل جمل، ورجلاها رجلا جمل، وذنبها ذنب حية، وبطنها بطن عقرب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قدمنا عند قوله تعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، حديث حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل جراد رجل جراد رجل جراد فجعلنا نضربه بالعصا بالعصي ونحن محرمون. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بصيد البحر. يعني أن الجراد صيد من صيد البحر لأنه نفثة حوت. نعم الحوت. نعم. وروى ابن ماجه عن هارون الحمال عن هشام بن القاسم عن هاشم بن القاسم عن زياد بن عبد الله بن علاسة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أنس وجابر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا على الجراد قال اللهم أهلك كباره وأقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهه عن معائشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. فقال له جابر رضي الله عنهما يا رسول الله أتدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال إنما هو نثرة حوت في البحر. قال هاشم أخبرني زياد أنه أخبره من رآه ينثره الحوت قال من حقق ذلك أن السمك إذا باض في ساحل البحر نضب الماء عنه وبدأ للشمس أنه يفقس كله جرادا طيارا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقدمنا عند قوله إلا أمم أمثالكم حديث عمر رضي الله عنه أن الله خلق 1000 أمة 600 في البحر 400 في البر وأن أولها هلاكا الجراد. وقال أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يزيد بن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس قال حدثنا سالم بن سالم قال حدثنا سلم بن سالم قال حدثنا أبو المغيرة الجوزجاني محمد بن مالك عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وباء مع السيف ولا نجاء مع الجراد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله حديث غريب. قال وأما القمل فعن ابن عباس رضي الله عنهما هو السوس الذي يخرج من الحنطة وعنه أنه الدباء وهو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة وعن الحسن وسعيد بن جبير في قوله القمل دواب سود صغار. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القمل البراغيث. وقال ابن جرير القمل جمع واحدتها قملة وهي دابة تشبه القمل تأكل الإبل تأكلها الإبل فيما بلغني. وهي التي عناها الأعشى بقوله قوم تعالج قملا أبناؤهم وسلاسلا أجد وسلاسلا أجدا وبابا موصدا. نعم. قال وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب الحمنان. نعم. واحدتها حمنانة وهي صغار القردان فوق القمامة فوق القمقامة. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير

إنما هي من فعل الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، فهو تبارك ويبارك. ولهذا بعض الناس في تعبيره يقول نبارك، وهذا خطأ، فلا يبارك إلا الله عز وجل. إنما لو ربما يقصد أنه يدعو بالبركة أو يقول مبارك، هذا صحيح، أو بارك الله لك، هذا صحيح. لكن هو يعني ينسب البركة لنفسه ويقول مبارك مبارك، هذا خطأ، هذا خطأ في اللفظ. وإذا كان يعتقد أن البركة من عنده فهو خطأ في اللفظ والاعتقاد. أحسن الله عليك. بعضهم يقول إذا أتاه واحد يقول زارتنا البركة، زارتنا، إيه خطأ أيضا، قليل المبالغة. أنا ذكرت لكم قصة عن الشيخ ابن عثيمين لما كنت مسؤول عن الجامعة، زارنا لمحاضرة أو، فدعوته ودعوت لمجيئه بعض المشايخ وسررت بذلك، فقلت يعني هذا من بركة الشيخ، فأنكر علي، قال لا في بركة، يعني لا تبالغ، يعني مثل قولك، مثل يعني ما ذكرت زارتنا البركة. فقد يكون يعني بمعنى البركة من الله، ولكن البركة يعني هي مربوبة لا ينسب لها فعل، مثل بل يقول والله حكمت الظروف، والظروف نفسها محكومة. أي نعم. مثل من يسب الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ومعناه يقلب الليل والنهار، لا أن من أسمائه الحسنى الدهر، لا يسمى بالدهر سبحانه وتعالى. نعم. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال وكان الكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وقال الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة فقلت يا نبي الله اجعل لنا هذه ذات أنواط، اجعل لنا هذه ذات أنواط، هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط، وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة يعني يعلقون هنا. نعم. ويعكفون حولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إنكم تركبون سنن من كان قبلكم. وروى ابن أبي حاتم من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعا، رواه، روى هذا ابن أبي حاتم مرفوعا. نعم. قال تعالى، قال تعالى قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم